كتاب أيضا كتاب، لكن ليس ثبت إجازات، لا شيء آخر، وإلا المؤلف وفقه الله له باع في هذا الباب. الكتاب بعنوان مقالات وقصائد في وفاة شيخ الحنابلة سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمة الله عليهم، توفى عام 1432 قريبا، يعني قبل حوالي 6 سنين رحمة الله عليه، وهو شيخنا وقرأنا، أنا قرأت عليه أكثر المختصرات لكن لم أتمه، وصلنا إلى آخر كتاب البيوع تقريبا. كان معي الشيخ عبد الله بن صالح الطويل، وكان الشيخ يحتفي بنا ويحبنا جدا، يجينا نقرأ إليه عليه رحمة الله عليه. وكان وقد عمر الشيخ، وكان معروفا، كان يعرف بشيخ الحنابلة، وكان عظيم الدراية بفروع الحنابلة وفقه الحنابلة، فإذا جيت تسأله في عند الحنابلة آية رحمة الله عليه. طبعا لما في حياته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد زياد ابن عمر التكلة قام وألف كتاب ضخم جدا جليل سماه فتح الجليل، في ترجمة العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل في ترجمته، وكان في آخر الكتاب، الكتاب ترى ضخم، كان يوجد صورة للإجازة، فكان الناس يأتون بهذا الكتاب والشيخ يوقع للإجازة، يكتب اسمه ويكتب الإجازة له فيها الإجازة، كان الشيخ مجيز ممن يجيز. لكن بعد وفاته أخونا الحبيب محمد زياد التكلة قام وجمع ما قيل في الشيخ من مقالات وقصائد نثرت، سواء كانت هذه المقالات في الجرائد أو في المواقع الإلكترونية أو غيرها، وبعضهم كاتبهم ورسلهم وكتبوا أشياء من ذلك. فقد قسم الكتاب 3 فصول، الفصل الأول ذكر ترجمة موجزة عن الشيخ ضمنها ما لم يذكره في كتابه الكبير فتح الجليل، خاصة أيام الشيخ الأخير، أيام مرضي ووفاته ونحو ذلك، هذه لن تجد إلا في هذا المحل. الفصل الثاني جعله للمقالات وبدأ بكبار العلماء وأعيان العالم الإسلامي وذكر مجموعة كبيرة منهم، ثم ذيل بالقصائد التي قيلتها. الفصل الثالث كان بذلك، وطبع هذا الكتاب في المجلد كما ترى اللطيف هذا. وأخونا محمد زياد التكلة له لمسات جدا متميزة، يعني وفقه الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك في قلمه ويبارك فيه. طبعا من إصدارات دار لطائف لنشر الكتب الرسالية بالكويت، وإصدارات دار غراس وفقهم الله. هذه الليلة برعايتهم، هذه الليلة رعايتهم اللي يستحقون، هذه من إشادة بالوقف، ونحن مع الواقفين قلبا وقالبا ونشيد بهم.